ماحيا لآثامه وكفره وشركه وذنبه وجميع ما عمله طوال حياته. ساعة واحدة محت كل أعماله الكفرية ختم له بها. ومنهم رجل من الأنصار يقال له الأصيرم، كان مشركا مع قومه ولم يسلم، أسلم الأنصار وأسلم قومه وبقي على كفره. ولما حضرت غزوة أحد وحضر القتال هداه الله وأسلم، ولما أسلم دخل المعركة في تلك الساعة وقاتل مع المسلمين وقتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فعمله هذا القليل ثوابه عليه لا ينقطع، ثواب دائم. وبالعكس صحابي يقال له قزمان كان مع المسلمين وقاتل أيضا قتالا شديدا، ولكن قبل موته قتل نفسه، أصابته جراحة فقتل نفسه. وقبل أن يموت ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل النار، عمله هذا حبط بهذه الكلمة بهذه الفعلة، فحبط عمله. نقول العمل اليسير ساعة أو ساعات يثاب عليه أبد الآباد، وكذلك الكفر اليسير الذي يختم لصاحبه به يعذب عليه أبد الآباد. فإذن لا مانع من أن نقول إن الله تعالى فرض العذاب أو خلج قدر هذا العذاب لمن كفر به وخرج عن طاعته، وجعل ذلك مستمرا لمن يستحقه بلا نهاية، كما خلق النعيم والأجر والثواب المستمر الباقي ولم يجعل له نهاية، وجعل ذلك ثوابا لمن عمل هذا العمل على عمله إلى غير نهاية. فهذا كله لا يخرج عن حكمة الله أنه يعذب عذابا مستمرا على العمل الكفري، وينعم نعيما مستمرا على العمل الصالح. وأما الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا فهؤلاء إما أن يعفو الله عنهم ويعفو عنهم السيئات، وإما أن يعذبهم بقدر سيئاتهم، يدخلون في النار ويبقون فيها مدة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، يخرجون منها بعدما يمكثون فيها المدة التي قدر الله، قد يمكثون 1000 سنة أو 2000 أو ألوف، وقد لا يمكثون إلا قليلا ثم يخرجون. فأما أن النار تخمد وينقطع عذابها فهذا على قول الصحيح أنه لا يكون، بل الله تعالى يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فذكرنا قول النبي قول الله تعالى لابثين فيها أحسابا، يقول العلماء كل من قضى حكم ابتدأ حكم إلى غير نهاية. هذا القول الصحيح أنها دائمة ومستمرة. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى وما هم لخالدين من النار، وقوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأحد، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سمعنا أولا ما يتعلق بالأبدية النار، وهذه الآيات صريحة في أو ظاهرة الدلالة في أن النار باقية لا فناء لها، فإن قوله لهم عذاب مقيم، المقيم هو الذي لا يزول ولا يتحول ولا ينقطع. وكذلك التعبير بالخلود والأبدية خالدين فيها أبدا يدل على أن الخلود مستمر، وكذلك الأبدية، وكذلك قوله وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، صريحة بأنه ليس لهم خروج بل هم مستمر بقاؤهم. وكذلك لما قالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، تمنوا الموت أن يقضى عليهم أن يموتوا، فقال إنكم ماكثون. وكذلك قوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيستريحون من هذا العذاب ولكنهم دائما ماكثون فيه. وكذلك الأدلة الأخرى التي سمعنا وغيرها واضحة الدلالة في أن الجنة والنار باقيتان دائمتان وأن نعيمهما مستمر، هذه عقيدة أهل السنة. ولا شك أن القول بدوامهما هو القول الذي تؤيده الأدلة. وبكل حال هذا من الأمور التي يؤمن بها المسلمون ويدل إيمانهم بها على أنهم يؤمنون بالغائب وإن لم يروه. أما أن الله تعالى علم أهل الجنة وأهل النار فلا شك أنه سبحانه قدر من يعرف وقدر من يعمل للجنة ومن يعمل للنار قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق الخلق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولا شك أن خلقهم على هذا أنه ابتدأ منه وهو بكل شيء عليم، فهو يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. الآية المذكورة صريحة بأنهم خلقوا هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. ذرأنا يعني خلقنا لجهنم أهلا. وكذلك هذا الحديث قوله إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، بل في صلب آدم. في بعض الأحاديث لما أخذ الله ميثاقا من بني آدم من آدم، الميثاق المذكور فيما تقدم في قوله تعالى ولقد في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فلا يتجاوز أحد ما خلق له. ومع ذلك فإنهم مأمورون ما داموا في هذه الحياة بأن يستعدوا وأن يعملوا. لما قال الصحابة أفلا نتكل على كتابنا وندعو الأمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله تعالى أمرنا بالعمل مع أنه علم من يعمل ومن لا يعمل، وكذلك أمرنا بالدعوة إليه

فمنعه للأسباب التي هي الأعمال فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة هي الأعمال الصالحة من فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة. إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. السلام الأول يتعلق بخلق الله تعالى أهل الجنة وأهل النار وتقسيمهم، وذلك لأنه سبحانه خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، وكل موفق وميسر لما خلق له ولا يتجاوزون ما قدر لهم. ولكنه سبحانه جعل بعض الخلق شرا محضا وبعضهم خيرا محضا وبعضهم فيه مادتان مادة خير ومادة شر. فالملائكة كما سمعنا كلهم خير ليس فيهم نفوس شريرة بل كلهم يعبدون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأر ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ويخبر بأن هناك ملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض أو منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة. ثم يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أنا لم نشرك بك شيئا. وقد ذكر من عبادتهم ومن اجتهادهم في الطاعات وأنواع القربات ما أنهم ليس لهم شهوة تحملهم على المعاصي، فلأجل ذلك كانوا كلهم خير. وأخبر الله بأنهم يخدمون أهل الجنة، قال تعالى والملائكة باسطوا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. أما القسم الثاني فهم الشياطين لا شك أنهم خلقوا للشر وأنهم خلقوا للنار وأنهم مستعدون لدخول النار ومقدمون عليها، وذلك لأنهم خلقوا من النار، ولهذا لا يتألمون بالنار في الدنيا. ومنهم شياطين الجن فإنهم أيضا، وقد ذكر الله أن الجن خلقوا من النار، قال تعالى: والجن خلقناه من نار السموم، وخلق الجن من نار جن النار. ولكن الشياطين الذين هم إبليس وذريته كلهم شر محض، ليس فيهم خير أصلا، هؤلاء هم أهل النار، وهم الذين لا خير فيهم. كذلك أيضا القسم الثالث الإنسان، وقيل الثقلان الجن والإنس، فهؤلاء فيهم خير وفيهم شر. فمنهم من يغلب خيره أو يكون كله خير، وهم الأنبياء ورهة الأنبياء والأتقياء والعباد والزهاد المؤمنون صادق الإيمان، هؤلاء يحميهم الله عن السيئات وعن الكبائر والآثام، فلا يقربونها ويحفظون أوقاتهم كلها بالطاعة، يتقربون إلى ربهم بأنواع العبادة، فهؤلاء يلحقون بالملائكة. ومنهم من يكونون بغير ذلك، أشرار وكفرة وفجرة وفساق، خارجون عن الطاعة، لا يألفون العبادة ولا يحبونها، يألفون الكفر والفسوق والعصيان، يتلذذون بالمعصية وينفرون عن الطاعة، فهؤلاء لا شك أنهم يلحقون بالشياطين ويكونون منهم ومن أتباعهم، يدخلون في قول الله تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، وفي قوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فهذا القسم ملحق بالشياطين. أما يقول أيضا إن هناك قسم ثالث تغلب عليهم الحياة البهيمية، وهم الذين يجعلون أهواءهم أو عقولهم تبعا لما يشتهونه، يسخرون عقولهم للشهوات البهيمية الدينية، فهؤلاء ملحقون بالبهائم، ولكنهم أقرب إلى من اتبع هواه، أقرب إلى من عبد هواه، فإن الله تعالى قد أخبر بأن هناك من يعبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي الحديث أو في الأثر: ما تحت أيدينا من السماء شر من هوى متبع، ما تحت أيدينا من السماء إله يعبد شر من هوى متبع. الذي يعبد هواه هو الذي لا يشتهي شيئا ولا يهوى شيئا إلا ركبه. انظر أي الأقسام أحسن، فاختر أن تكون منهم. يقسمهم بعض العلماء إلى تقسيم ثالث لثلاث، ويقول إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: نفوس علوية ملكية، وهذه نفوس الأتقياء الأصفياء عباد الله المخلصين، ونفوس بهيمية، بهيمية بمعنى أنها ليس لها إلا هواها وليس لها إلا شهواتها وما تميل إليه من طباعها. فهؤلاء ملحقون بالبهائم أشبه ما يكونون لمن لا عقول لهم، داخلون في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى آخره. وقسم نفوسهم سبعية، وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتجبر والتكبر والتسلط على الغير وحب السلطة والسيطرة والتعدي، فهؤلاء أشبه ما يكونون بالسباع الضارية المعتدية. ولا شك أن خير الأقسام هم القسم الذين نفوسهم ملكية، نفوسهم علوية عالية، همتهم رفيعة ليست همتهم دنيئة. هكذا حكمة الله اقتضت تقسيم الخلق إلى هذه الأقسام الثلاث. يعني الملائكة والشياطين وبني آدم، وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة، والله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. وأما تقدير الله تعالى لأهل الجنة ولأهل النار، فمعلوم أيضا أنه سبحانه حكيم في أمره ولتدبيره، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أكبر من أعمالهم، فإنهم ما عملوا ولا آمنوا ولا اتقوا إلا بفضله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فهو سبحانه خلق الجنة وخلق لهم أهلا وقدر أعمالهم ويسر لهم السبل والوسائل التي تجعلهم من أهلها وتلحقهم بالعباد الصالحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك قدر للنار أهلا، وذلك لأن هاتين الدارين دار الثواب ودار العقاب قد وعدهم الله تعالى بأهل، فقال تعالى مخاطبا للجنة والنار: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فلا بد من أن يدخلهم الله من يستحقهما، فبفضله ينعم على أهل الجنة، وبعدله يعذب أهل النار. لا يظلم أحدا، وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد.